الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع والأخير في التعليق على رسالة قاعدة في فضائل القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: وقال إياس بن معاوية: من قرأ القرآن وهو يعلم تفسيره أو لا يعلم، مثل قوم جاءهم كتاب من صاحب لهم ليلى وليس عندهم مصباح، فتداخلهم بمجيء الكتاب روعة لا يدرون ما فيه، فإذا جاءهم المصباح عرفوا ما فيه. إياس بن معاوية التابعي البصري الذي يضرب به المثل في الحنكة هو صاحب كلمة لست بالخب ولا الخب يخدعني، التي في العادة تنسب لعمر رضي الله عنه. يشبه رحمه الله، يقول أن من يقرأ القرآن وهو يعلم تفسيره والآخر الذي لا يعلم تفسيره مثل قوم جاءهم كتاب يعني في ظلام، جاءهم كتاب في ظلام، فيستطيع ما يقرأ ما فيه. فالذي عنده المصباح هذا الذي يعرف التفسير فيعرف ما في هذا الكتاب، والذي ليس عنده مصباح هذا يبقى الكتاب عنده هكذا. والناس في علم القرآن يتفاوتون، مصابيحهم تتفاوت، فالمرء كلما ازداد علما ازداد انتفاعا بكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا أمر يشاهده الإنسان إذا جرب مسألة ختمة التدبر. روي في شعب البيهق الكبرى أن بعض السلف كانت له شعب الإيمان له ختمة التدبر تأخذ وقتا طويلا. ختمات التدبر هذه أنت ممكن تمر تقرأ مثلا سورة النور، تخرج عندك مجموعة فوائد في هذه السورة تدونها أو تخطر على بالك أو تذاكر بها، تذهب عام أو عامين أو شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أربع، ثم تعود وتقرأ السورة نفسها على جهة التدبر، فيظهر لك من المعاني ما لا يخطر لك على بال غير المرة اللي فاتت، وتسويها ثالثة ورابعة وخامسة. سبحان الله. لهذا الخبر اللي مر معانا في أوائل الرسالة لما قال لا يشبع منه العلماء، ليش لا يشبع منه العلماء؟ لأن فائدته متجددة، والفائدة المتجددة هذه لها عدة أسباب. لها سبب متعلق بالإنسان نفسه أنه يزداد علما أو ترد عليه نواسل أو يكون ذهنه مشغولا بموضوع معين فيستكشف هذه المواطن في كتاب الله عز وجل، وله سبب آخر هو السبب الأعظم والأجل عندي ألا وهو توفيق الله تبارك وتعالى. لهذا مثلا المصنف هذا ابن تيمية قضى عمره، هذا المقدمة أصلا كتبها في بين يدي مجالسه في التفسير. ثم أن الشيخ كانت له مجالس كثيرة جدا في التفسير وله مؤلفات في التفسير، وكتب في الفقه والاعتقادي والأصولي وغير ذلك والحديث، فكان دائما تمر عليه آيات، وهو سبحان الله كان الله عز وجل رزقه حسن النزع من كتاب الله عز وجل. آخر ما سجن، آخر مرة سجن فيها رحمة الله عليه، أخذوا منه الكتب، ظل عنده بس المصحف. فهو يحكي لأصحابه يقول أنه سعد جدا بهذا الأمر، وأنه فتح لي في سجنتي هذه ما لم أكن أعلمه سابقا، وما كان يتمناه الكثير من العلماء. فهذا معنى لا يشبع منه العلماء، فمصابيح الناس تتفاوت. يقول المصنف رحمه الله: وقال أبو نصر الرملي: أتانا الفضيل بن عياض بمكة فسألناه أن يملي علينا، فقال: ضيعتم كتاب الله وطلبتم كلام فضيل وابن عيينة، ولو تفرغتم لكتاب الله لوجدتم فيه شفاء لما تريدون. قلنا: قد تعلمنا القرآن. قال: إن في تعلم القرآن شغلا لأعماركم وأعمار أولادكم وأولاد أولادكم. قلنا: كيف؟ قال: لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه ومحكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه وناسخه ومنسوخه، فإذا عرفتم ذلك اشتغلتم عن كلام فضيل وغيره. ثم قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القصة هنا أن الفضيل بن عياض جاء لمكة وهو كوفي أصلا، ومشهور أنه من العباد ومن أصحاب الكلام الجزل رحمة الله عليه، والقصة المشهورة أن كان لصا ثم تاب هذه لا ما تصح. يقول فسألناه أن يملي علينا، هم طلبوا أحد أمرين، هم طلبوا أن يعطيهم موعظة أو درسا، وإما طلبوا أن يملي عليهم الحديث. وفضيل مع أنه ثقة كانت روايته للحديث قليلة، ولهذا حديثه في الكتب قليل، وكان شغله العبادة رحمه الله. فتكلم بكلام فيه التأديب، فيه التأديب لهم، قال ضيعتم كتاب الله وطلبتم كلام فضيل وابن عيينة. ذكر ابن عيينة لأنه كان عالم أهل مكة، فأهل مكة مشغولين بابن عيينة. ولو تفرغتم لكتاب الله لوجدتم فيه شفاء. هنا قد يرى الإنسان نوعا من التناقض في سلوك المصنف يعني أو في كلام الفضيل، إذ أننا نحن نأتي بآثار ترغمنا بكتاب الله عز وجل وتقول لنا اشتغلوا بكتاب الله عز وجل فحسب. طيب ما هذه الآثار أن نستفيد منها؟ كلام الفضيل الثاني، بقية كلام الفضيل يشرح لك ويدرأ لك الإشكال. هو ماذا يقول؟ يقول فإذا عرفتم لن تعلموا القرآن حتى تعرفوا إعرابه، يعني عربيته، يعني مو الإعراب النحو، لا العربية، يعني فهم الأمور الكلام، ما أين الفاعل، قالوا محكمه متشابه وحلال وحرام وناسخه ومنسوخه. وهذا لا يقع كما شرح الشافعي في الرسالة، لا يقع إلا من خلال النظر في السنة، فالسنة هي بيان كتاب الله عز وجل، تمام. فهو يقول لك اطلب كلام رسول الله وكلام العلماء فيما هو إيضاح للنصوص، لا أن تطلبه مجردا. وقد روى وذكر ابن القيم في مدارج السالكين عن أبي عثمان النيسابوري إن لم تخني الذاكرة، قال إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم، يعني النكتة من نكت القوم يعني فائدة، يعني لطيفة، يعني تنبيه. يقول فلا أقبله إلا بأحد شاهدي عدل، نص من كتاب الله عز وجل أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيها عبرة لبعض الشباب اللي يقرؤون في كتب الأدب وغير ذلك، في كثير من الأحيان تجد ذما، تجد أمورا تخالف السنة أصلا. يعني واحد يقول لك جاء أعرابي للحجاج فقال له أخطيب أنا، يعني الحجاج يسأل يقول له أنا خطيب، فقال الأعرابي قال له نعم إنك خطيب لولا أنك تكثر الرد وتشير باليد وتقول أما بعد. طبعا أما بعدها ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فصل خطاب اللي أتيها سليمان وداود، وتشير باليد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بيده إيضاحا، حتى أنه مرة يقول لأصحابي هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا أو الشهر هكذا الشهر هكذا الشهر هكذا، فكان يشير بأصابعه العشرة صلوات الله وسلامه عليه. اليوم بعض الناس عندهم هذا خلاف السمت، حتى لما شرح الفجر الصادق والفجر الكاذب قال لا يغرنكم هذا المعترض هكذا في السماء، وإنما الفجر هذا الذي هذا المنتشر، فكان يشير بيديه النبي صلى الله عليه وسلم إيضاحا. فمثل هذا الأمر ممكن ينشره الإنسان طرفة، لكنه الكلام أصلا فيه إساءة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لما تمر به نكتة من نكت القوم ينبغي أن يعرضها على الكتاب والسنة. ثم تلا عليهم الآية من سورة يونس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم. الموعظة في القرآن يعني كل علم. قال لقمان لابنه وهو يعظه، كيف كانت موعظة لقمان؟ لا تشرك بالله. هذا عندنا درس توحيد، هذا ما هي موعظة. الناس مثلا يفهمون إيش الموعظة، يفهمون الموعظة حتى في أحكام الطلاق والظهار ذلك بتوعظون به، يفهم الموعظة كلمك على الجنة عن النار عن كذا. لا، الموعظة كل بيان شرعي يعتبر موعظة، لأنه متصل بأمر الجنة والنار. وهدى ورحمة للمؤمنين، هدى ورحمة. اليوم وهذه سبحان الله فيها فائدة ولطيفة في كتاب الله عز وجل، اليوم كثير من الناس يعزل الرحمة عن الهدى. يعني كيف؟ يعني يقول لك تعال يقول لك يا أخي حنا نبي نرحم الناس فنعذرهم، نحن نرحم الخلق ونبين الحق ونظهر الحق ونرحم الخلق، كتاب الله عز وجل هذا رحمة. إيه طيب ما في مشكلة، رحمة وهدى. ليش أقول هدى؟ عشان نقول أنه أقام الحجة على الناس. فبعض الناس عندهم الرحمة أن تقول أن الناس لم تقم عليهم الحجة، لا، فهنا سبحان الله قال هدى ورحمة. هدى يعني إقام الحجة، يعني هدى الناس، هم استحبوا العمى. فالرحمة ليست قسيما لقيام الحجة، لا بالعكس، الرحمة من الرحمة. ها النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين، أقام الحجة على الناس أم لم يقم؟ الأنبياء كلهم رحمة للعالمين، أقام الحجة على الناس ولا رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ليس كذلك؟ فالرسل الأصل أنهم بيّنوا للناس. فبعض الناس يا أخي والله الناس مساكين، والله جهلة ما عاد يعرفون شيء. لا، ما هذا بين يديهم، هذا الهدى والرحمة، كتاب الله عز وجل. يا أخي أنت ما بقلبك رحمة تقول ولا مؤاخذين ولازم كذا، أي طبيعي، ما هو جاءهم كتاب، جاءتهم موعظة من ربهم. فيجيك واحد يقول كي بس الناس ما تفهمه، لا، هو هدى، الأصل فيه أنه يفهم في المطالب العلية، هذا الأصل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقول وقال إبراهيم التيمي خلع عمر ذات يوم. إبراهيم التيمي هذا ما سمع عمر، هو اللي راوي حديث بالأسناد، حديث إنما الأعمال بالنيات أظن ما راوي، ما سمع عمر، لكن يروي هذا التابعين يروون عن بعض الصحابة مرة ما سمعوا، لكن المسألة هنا. يقول خلع عمر ذات يوم فجعل يحدث نفسه، كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة؟ هذا السؤال ممكن يأرقنا جميعا، يعني في زماننا يطرح كثيرا، زمن الفزع من الخلاف. عمر في ذلك الوقت لما الخلاف لم يقع، لكن خلاص جاء خبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه في خلاف، وأن الدنيا والناس راح يختلفون، وخلاف عظيم، وخلاف راح يكون على كل الأصعدة. فعمر بدأ يتفكر كيف تبدأ المسألة. فقال ابن عباس يا أمير المؤمنين إن أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيما أنزل، وإنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون القرآن ولا يدرون فيما أنزل فيكون لهم فيه رأي، وإذا كان لهم رأي اختلفوا، فإذا اختلفوا اقتتلوا. هذا الأثر أصل الأثر اللي احتج به أحمد في رسالته المتوكل، لما يقول ما يعجبنا أن يتسارع في كتاب الله عز وجل هذه المسارعة، وفعلا هذا الخوارج فسروا كتاب الله عز وجل على غير الهدى. قال فزبره عمر وانتهر، فانصرف ابن عباس ونظر عمر فيما قال فعرفه فأرسل إليه فقال أعد علي ما قلت، فأعاده عليه فعرف عمر قوله وأعجبه. وهذا معناه أنه الإنسان لابد أن يطلب تفسير الأوائل. اليوم الناس يعصفون القرآن على أهوائه، ألا مثل هذا تفسير الرحمة اللي تو ذكرنا، عندهم الرحمة يعني اللين المطلق، وسبحان الله يضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض. يقول وقال ابن مسعود والله الذي لا إله غيره ما أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وهذا خبر في الصحيحين. فيجيك واحد يقول وين تفسير رسول الله، مثل مغامس يقول وين تفسير رسول الله، إيه في تفسير، وين كلام الصحابة والتابعين. قال مسروق كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا ويفسرها عامة النهار. مسروق بن الأجدع اللي هو تابعي مخضرم كبير، وقال أبو وائل شهدت ابن عباس وولي الموسم، يعني كان أمير الحج، فقرأ سورة النور على المنبر وفسرها لو سمعته الروم لأسلمت. على سورة النور هذه مهمة للروم حيل، لأن فيها الكلام عن الزنا وما أفشاه فيهم، وكلام عن القذف وما أفشاه فيهم، وكلام عن الحجاب وغض البصر وما أفشى التبرج وانطلاق الأبصار فيهم، وكلام عن البغاء نسميه في زمان الدعارة وما أفشاه فيهم، وكلام على الانشغال بالعبادة عن أمر التجارة، رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وهم اليوم علموا الدنيا أن أمر المال يقدم على أمر الدين. وسبحان الله، هو قال هذه الكلمة من باب طبعا من زمان هم كانوا يقولون في الروم، العرب دائما يقولون في الروم أنهم أهل شهوات، ولهذا يسمونهم الروم من روم الشهوات، ويسمون الفرس فرس يعني من التوحش من كذا، والعرب يسمونهم عربا من الفصاحة، من أنه أعرب كلامه يعني أوضحه، رأيت؟ فلهذا ذكره للروم أظن من هذا الباب. واليوم الروم لما سادوا في الدنيا أغرقوا الدنيا بالشهوات. وفعلا سمعت الأسلمة، أنا اليوم حنا مثلا عندنا قصة كبيرة اللي هي قصة هذا اللي أسلم أدرتيد، فلما خرج وجلس يتكلم ليش أسلمت، والله قال الإسلام يعني في استعلاء، في كذا، في كذا، في وضوح، في أحكام علاقة رجل بمرأة إلى آخره. فهو فعلا أدرك يعني أهل الكلام ماذا يقولون، يقولون النبوة تثبت بالمعجزة فقط، والواقع أن الأنبياء ما كلهم جاء يعني ذكروا معجزات وبينوا، أصلا عامة البشر على مر التاريخ ما أسلموا معجزات، عامة البشر أنهم قارنوا ما عندهم بما جاء من الوحي، يعني واحد وثني قارن وثنية بالتوحيد، واحد مثلث قارن التوحيد بالتثليث، واحد ملحد قارن الإلحاد وعدميته بالتوحيد، فيجي قارن يعرف هذا من الله ولا عنده هذا ولا شيء، قل هاتوا برهانكم وكنتم صادقين. فسبحان الله، وهذا الرجل من الروم عاد. عن سفيان عن عبد الأعلى، يقول المصنف رحمه الله، عن سفيان عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم وفي رواية برأيه فليتبوأ مقعده من النار. طبعا هذا الحديث يقول رواه النسائي والترمذي وقال حسن، وقد روي موقوفا وهو في الحكم مرفوع لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، والحديث ضعيف من ناحية الإسنادية، غير أن الإمام الشافعي رضوان الله عليه بيّن أن معناه صحيح، قال لأن الإنسان تكلف هذا اللي فسر القرآن بالجهل، قال تكلف ما لم يكلفه الله عز وجل، فكان آثما من هذا الوجه، وهذا فيه قطع العذر عن أصحاب التأويلات الفاسدة، التأويلات نصوص الصفات الذين بنوها على التحاكم للعقل الأرسطي. طيب نعم. وقال الترمذي حدثنا عبد بن حميد حدثنا حبان بن هلال حدثنا سهيل أخو حزم القطعي، والله اللي بالي النسمة سهل بس خاف أني واهم، المحقق هذا ما شاء الله شغله كلش حلو، القطعي سهيل، لا كررها مرتين، لا ظنت في سهيل أجل. أخو حزم القطعي حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، ومن قال في القرآن برأيه فأخطأ فليتبوأ مقعده من النار. رواه النسائي وابن ماجه ورواه الترمذي عن عبد موافقة، وقال غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في سهيل، الظاهر أن سهيل فعلا. طبعا هذا لمن يتكلف كتاب الله عز وجل أو يقرأه على الهوى، أما عالم وهو بالأساس عند ملكة وبالأساس يفسر بالأثر فاجتهد في آية من الآيات وهو أهل للاجتهاد، فهذا داخل، فإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر. لكن بعض الناس ما عنده أي شيء، اليوم مثلا تجد رجلا متخصصا مثلا نقول بالتغذية على سبيل المثال، ما عنده علوم شرعية، يجي يفتح كتاب الله عز وجل يفسر، تجد رجلا متخصصا بالفيزياء، والله هذه الآية تدل على الثقوب السوداء، والله هذه الآية تدل على الانفجار الكبير، هم ذولا جو، هم ذولا عندهم ميثولوجي حديثة الحادية تجريبيين، عندهم باب توصيفي يوصف لك شنو حاصل، شلون هذه صارت الجاذبية، هذا باب توصيفي، هذا ما في مشكلة. في باب ثاني، باب الهروب من الله، اللي هو بيشرح لك أصل القصة جت منين. فهو بالأساس يحطون شرط، يقول لك لا تفسر بشيء غيبي، فسر من داخل. فهي يسوي يفسر الشيء بنفسه أو يفسر الشيء بالصدفة. طيب حتى الصدفة لها فاعل مبدئي، فيدخلون بالصفصطة، نفس كفر الفلاسفة، نفس كفر الملاحدة القدامى، فيألف نظريات بناء على هذا الأساس. هذه النظريات لو تتأملها صفصطائية، تمام. يجي عاد يجي واحد مسلم، هي نظريات ألفت هروبا من الله وهروبا من إثبات فعله، ويجي يطلع يدور بالقرآن عليه وقد خلقكم أطوارا، يعني نظرية التطور. هو أبو التطور شارد أصلا، ما يبي رب العالمين نهائيا، هو يجي ويفسرها ويقول الحمد لله شوف طلعنا إعجاز علمي، تفضلوا أهلا وسهلا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. هذه ضحكة. لكن أيضا الآن مثلا على سبيل المثال نفس القصة، ترى يعني مثلا موضوع ليبرالي، موضوع إلى آخره، لكم دينكم ولي ديني، ها يقول لك ها لكم دينكم ولي دين، اوكي هذه حرية الاعتقاد، هي جاية من ناس ليبراليين، هو اصلا كافر بصحة الدين ويقول ما في دين صحيح، ولانه ما في دين صحيح ما يصير نحاسب الناس على اساس دينهم. فيجي هو يفسرها بناء على فلسفة هي اصلا كافرة بالدين من الاساس، مثلا في ايديولوجيا عندنا، ايديولوجيا نسوية، ما تؤمن بالفرق بين الجنسين البتة، ما تؤمن ما فيه، ويقول لك هذه الفروق ادوار جندرية صنعها المجتمع، لو الرب المرأة على انها رجال تصير رجال، لو الرب الرجال على انها مرأة تصير مرأة، اصلا ما في شيء اسمه ذكورة وانوثة، هذه امور اخترعها المجتمع ومشت. هذه الفلسفة المعروفة اللي تقوم عليها النسوية يسمونها فلسفة جندرية وكسر ادوار جندرية. يجيك واحد سمع السوالف هذه قال كيف احنا سبقنا غير النساء وشقائق الرجال، ايش دخل هذه بذيك اهي، وعندنا عائشه واعلم من كثير من الرجال، وعندنا مش عارف ايش، يا استاذي والله دوله يعني انت وين هم وين. هذا نحن نتحدث عنها على انها استثناءات خرقت القاعده وغير ذلك، على أن هناك فطرة ذكورية وفطرة أنثوية والى اخره. اليوم اكثر العبث بكتاب الله عز وجل من هذا الباب. المتعصبون مذهبيا دخلوا في السياق، لكن في كتاب الله عز وجل بابهم ضيق، مثل والخيل والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة. فجوا بعض الفقهاء اللي يحرمون الخيل، قال لك الله قال تركبوها، إذا لحم الخيل ما يصير حرام، بس في حديث صحابة كانوا الخيل وقرهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر اللي تركبوها ما له علاقة، ما يمنع شيء ثاني. الحمير فعلا في نص الأهلية، الحمر الأهلية، أما الوحشية فمباح. يقول الشيخ رحمه الله وإنما قال فقد أخطأ مع إصابته لأنه جائر عن الطريق المستقيم، وقال بغير علم، وإنما حصلت إصابته بختا واتفاقا. لهذا اليوم ترى مو جيد انك تحط برامج مسابقات تسألهم عن آيات كتاب الله عز وجل، تحط لهم اربع اختيارات، هذا يسوها بأي شيء غير كتاب الله عز وجل. والعاديات ضبحة، العاديات الريح، الخيل، الجمال، المش عارف ايش، وانت اختار مثلا على سبيل المثال، هذا خطأ كبير. احيانا تكون قولين وثلاثة، لكن ما يجوز انك تجعلها مثل اختيارات، وهذه لعبة الحظ، لأن كتاب الله عز وجل أجل من أن يكون على هذا السمت. السلام ورحمة الله وبركاته. هو كذلك القاضي بغير علم، والمصلي إلى القبلة عند الاشتباه بغير اجتهاد وغير ذلك. ولهذا كان السلف يتوقفون في التفسير إلا بعلم واضح، وما علموا قالوا به، وما لم يعلموا وكلوه إلى عالمه ولم يتكلفوا القول فيه. حتى في فرع ظريف جدا فقهيا يذكرونه، يقولون رجل جاء لم يعرف القبلة، ثم سأل إنسانا عن القبلة، فذاك الإنسان دله على القبلة وذاك دله خطأ، لكن هو واثق بهذا الإنسان، فعاند هذا الإنسان وصل للمكان الثاني فأصاب القبلة، صار نقاش، هو الآن صلاته صحيحة مع أنه صلى القبلة، أم صلاته باطلة لأنه خالف المعطيات التي يجب أن يتبعها؟ عاد هنا تيجي القصة، صلاته مو صحيحة لأنه خالف المعطيات التي، لأنه إنما أصاب بخت واتفاقا، وإنما ينبغي أن يسير على المعطيات التي عنده. لهذا تعجبني كلمة بعض أهل العلم لما يقول من خالفني اتباعا للدليل فقد وافقني، حتى كلمة الشافعي لما قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، أنه نحن أصلا سائرون على منهجية قد نخطئ في تطبيقها، لكن المهم أن نمضي على هذه المنهجية، لأنه ما دامت المنهجية صحيحة أوشك الناس أن يصيبوا الحق. لكن إن أصبنا الحق الآن بمنهجية غير صحيحة، فإن هذه المنهجية ستولد باطلا عظيما بعد ذلك. يقول المصنف رحمه الله: فسئل أبو بكر الصديق عن قوله تعالى وفاكهة وأبا، فقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله برأيه وبما لا أعلم. طبعا هذا محمول على تفصيل الأمر، ولا السياق واضح أنه نبت أرضي، لكن تفصيله ما هو بالضبط. وقال أنس: قرأ عمر على المنبر وفاكهة وأبا، فقال: هذه الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن هذا لهو التكلف يا عمر. وقال ابن أبي مليكة: سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره 1000 سنة، فقال له ابن عباس: فما يوم كان مقداره 50,000 سنة؟ فقال الرجل: إنما سألتك لتحدثني. فقال ابن عباس: هما يوما ذكرهم الله في كتابه، الله أعلم بهما. فكره أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم. وهذا يبين لك أن السلف من أبعد ما يكون أن يفسروا القرآن بالإسرائيليات التي لا يعلم صحتها أو المتأكد نكارتها ومخالفتها للنصوص. فإذا كان بلغتهم العربية وهم عرب، على أن لسان العرب كما قال الشافعي لا يحيط به إلا نبي، وهذا ترى ممكن يأخذ باب من أبواب الإعجاز، لأنه بكر وعمر أصلا ذولا شنو؟ ذولا من قوم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الكلمات ما استطاعوا أن ما فهموها حتى يأتيهم غيرهم من العرب ويعلمهم إياها. حتى ورد أن عمر وقف على، بس ما وجدته صحيحا، توقف في كلمة تخوف حتى جاءه رجل هذلي وشرح له معنى التخوف أنه الاستهزاء، وذكر له بعض أبيات عن بعض شعرائهم. وهذا حق فعلا، حين تقرأ في كتب التفسير تجد أن المفسر مع ذهابه لكلام السلف حين يرجح الطبري لا يرجح بالعربية ابتداء، يعني لا يفسر القرآن بالعربية ابتداء. هناك من يفسر القرآن بالعربية ابتداء مثل الأخفش والزجاج، وهؤلاء أقدم من الطبري، هؤلاء ومعمر بن المثنى، هؤلاء يفسرون القرآن بما يعلمون من العربية ابتداء. الأصمعي كان يتقي تفسير القرآن والحديث، أما الطبري فكان مسلكه حسن غاية، فإنه كان يأتي بالتفاسير المروية عن السلف، فإذا اختلفت وأراد أن يرجح بينها استعان بالعربية، فكان يذكر أبياتا لشعراء مختلفين من قبائل مختلفة في سياقات مختلفة، وجمعه ترى أجل من جموع كثيرين، يعني حتى الزمخشري ما يلحق الطبري في جمعه في مثل هذا، علما الزمخشري بابه البلاغة، البلاغة أمر مختلف، البلاغة مراعاة لعموم السياق، لماذا جاءت هنا جاءت هنا، أما لما نتحدث عن معنى الكلمة الطبري يتفوق. تمام. وأحيانا يقول هذا الوجه جائز في اللغة، ولكن ما وجدنا من يقول به فلهذا لا نقول به. حتى كانت تعجب محمود شاكر هذه القصص، كان يحلق عليها وكذا. وقال ابن أبي، يقول المصنف رحمه الله: وقال ابن أبي مليكة: سئل ابن عباس عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. وهذا سبحان الله من أكثر الأمور اللي تؤدب طالب العلم، أنك أحيانا تجد مسائل شرعية يسأل عنها أئمة وعلماء فيتوقفون فيها. يعني في مرة أحمد سئل عن خروج الجارية إلى بئر يعني لحاجة وكذا، هو مجتمع الفجار يعني جو فجار. فمثال أبي داود، فأحمد قال لا أدري، غريبة جدا، هو لا فتوى ثانية إنها، لكن في هذا المقال لما قال لا أدري، والله أنا وقفت كثيرا يعني عادي، هذه أي أي أي طالب علم أي واحد التزم اثنتين راح يفتي فيها يعني شلون واحد يحفظ ألف ألف حديث يجي يقول لا أدري؟ والمشكلة أنت حتى اللي سلك عالم، فممكن ترى حتى الإمام أحمد من هذا السياق يعني يكل الرجل إلى علمه، يعني يقول أنا لا أدري. حتى الشافعي رحمة الله عليه يكثر في كلامه أنه يقول الحديث إن صح قلت به، والحديث فيقول لك أنا ما عندي الملكة اللي تؤهلني أني يحكم على الحديث بالصحة والضعف، وهذا هو الشافعي. جمع فيها بعض المعاصرين جزءا كاملا، جزء كتاب كامل في هذه المسائل. اليوم تجد كثيرا من الناس يصحح ويضعف بالهوى بالمشتهى بما سبحان الله. يقول وقال عبد الله ابن مسعود إن للقرآن منارا كمنار الطريق، فما عرفتم منه فتمسكوا به، وما شبه عليكم فكلوه إلى عالمه. وهذا هو النهج الأمثل في عموم الأمور اللي تشتبه عليك. اليوم كثير من الناس يشتكي، يا أخي والله دخنا، والله ما ندري، والله ما نعرف. طبعا إذا ما تعرف خذ الأورع، خذ الأحوط، في مسائل الله ما كلفك فيها، مثل الرواية عن عمرو بن مرة اللي في الإبان لمن بط، أنا جاءه رجل قال يا عمر أرهقني اختلاف أهل الحلق في العراق، ناس مرجع، ناس شيعة، ناس أهل حديث، ناس أهل رأي، داخ الرجال تأذى وتوى بدايات الأمور. فذاك عمرو بن مرة يعني وكان هو مذكورا بالإرجاء لكن كان عاقلا، والأثر عجب بطجابه، فقال هل اختلفوا عليك بأشهد أن لا إله الله محمد رسول الله؟ قال لا ما اختلفوا عليك. قال اختلفوا عليك بالصلوات الخمس؟ قال اختلفوا عليك بالزكاة؟ قال لا بجمال لا، الصيام، حج. قال هذا دينك، خلاص الأمور اللي واضحة عندك هذا دينك امشي عليه، الأمور الثانية عاد انتظر إلى أن تتعلم، فإن استبان لك شيء فأخذ به. هذا حتى قديما كان هذا أشهر موقف للصحابة في النزاعات السياسية، النزاعات السياسية اللي كانت في زمن الصحابة كان معظم الصحابة يتوقفون. اليوم نحن تجد مشكلة بين أي جهتين في الدنيا، لازم كل يشارك لازم كل يشارك ويدخل نفسه، وعادي ممكن يقول كلام يبنى عليه سفك دماء أو تأييد لسفك دماء أو تأييد لظلم أو تأييد لكذب أو تأييد لكذا بلا أدنى ورع، يتكلم الناس في هذا. يقول وسئل ابن عباس عن قوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فلم يقل فيها شيئا. قال سعيد كان لا يعلمها. روي عن علي بن أبي طالب وعن عثمان، شوف اثنين كبار ذولا، أنه سألوا عن الجمع بين الأختين مما ملكت اليمين، في هذه في أسئلة ابن الكواء لعلي، هذا في واحد من أهل الكوفة اسمه ابن الكواء كله يسأل علي، عنده أسئلة جمعوها. ففي أشياء صحيحة وأسئلة غريبة سبحان الله، شنو القمر، شنو المجرة، شنو كذا ثابتة. فكان علي دائما يزفه لما يجاوب على الأسئلة، يعني سأله مرة بموضوع فقال لا أعمى ويسأله عن عماية، قال سأله مرة عن ترو عاد هذه مرات فيها هذه بسنادها شيء، يوم قال أسأل عن اتيال مرة في الدبر قال سفل الله بك ومستلمة يعني سبحان الله، بس أسئلته حلوة. هو هذا اللي يقول أعدل من أن يجمعك، يقول إنا لنرجو أن يكون، يقال علي طلحة والزبير أخوان على سر متقابلين، فيرد على علي يقول الله أعدل من يفعل هذا. فابن الكواء هذا سأل علي بن أبي طالب عن الجمع بين الأختين مما ملكت اليمين، الجمع بين الأختين في الزواج حرم لكن ملك اليمين، الحين الآية وهي هذه ما ملكت أيمانكم، هذا اللي تحير فيه ابن عباس. فجواب عثمان وجواب علي متطابق، ايش قالوا؟ قالوا احلتهما ايه وحرمتهما ايه فلا اقول فيه شيئا. ترى المساله هذه لو تطرح علينا هالشكل بالقعده كلنا نبي نقول عثمان ابن عفان وعلي بن أبي طالب، كل واحد خليفة راشد، لا وكل واحد منهم يوم سئل عن المسألة كان خليفة، يعني الدنيا كلها متعطلة على فتوتك. ومع ذلك يظهر أمام الناس بشكل واضح أني ما أدري، ما أعرف محلتها أي وحرمتها أي، ما أدري. وعن جد بن عبد الله، ها ها ايه في البيروتي بعد الجمعة، ها شنو افا اي والله ماشي. هو عموما جزء احنا جبنا مثال عليه، اي اي ها يلا ها. انا جامع، انا جمعت اي، هو الصحيح كله انا جايبه. يلا يقول قايل لك ما تطبع. وعن جند بن عبد الله ان طلق بن حبيب ساله عن ايه من القران فقال احرج عليك ان كنت مسلما لما قمت عني او قال ان تجالسني. ويبدو انها هذه الايه من الايات اللي دائما ايش يتناقشون فيها المرجئه الخوارج، لان طلق بن حبيب هذا كان خارجي اباضي بعدين تاب صار مرجئ، كان مشهور بالزهد والعبادة وكذا. وقال عبيد الله بن عمر أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في التفسير، منهم سالم بن عبد الله، يعني سالم بن عبد الله بن عمر حفيد عمر، والقاسم بن محمد، قاسم محمد أبو بكر الصديق، وسعيد بن مسيب، هذول كلهم يا أبو صحابي يا جد صحابي. ونافع، نافع هذا لا مولى بن عمر وكأنه ابنه، يعني من شدة ملازمته لابن عمر هو كان كابنه. وكان سعيد المسيب إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال أنا لا أقول في القرآن شيئا. وفعلا إذا ذهبت لكتب الفقه تجد فتاوى سعيد كثيرة، إذا ذهبت لكتب التفسير تجد فتاوى قليلة. كذلك حتى عبد الله بن عمر كلام في التفسير قليل، مع أنه في الفقه مغطي ما في شيء إلا تلقى له في شيء. عبد الله بن عباس لا تجد له في التفسير تجد له في الفقه، يعني حتى مثلا سعيد المسيب أكثر حاجة رويت عنه تفسير الحصور رواه عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول وكان لا يتكلم إلا في المعلوم من القرآن. وقال ابن سيرين سألت عبيدة السلماني عن آية، عبيدة السلماني هذا تابعي مخضرم كان من أهل البصرة، البصرة الكوفة، يتنقل بينهما، كان أدرك مخضرم يعني أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره، وتتلمذ على علي بن مسعود، وحتى هو اللي كان يناقش علي لما علي رضي الله عنه وارضاه لما قال كلم في أمهات الأولاد فقال لعلي بن أبي طالب رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك، فقال اقضوا ما كنتم تقضون، فكان عالم إلى درجة مراجعة علي بن أبي طالب وعلي يقبل منه. وفي كتاب الطرطوشي رواية لما أنه هو قال العلي قال ما بال الناس أطاعوا بكر وعمر ولا يطيعونك، فقال رعية أبو بكر وعمر كانوا أنا وأمثالي وأما رعيتي فأنت وأمثالك، هذه رواية أصلا باطلة ومنكرة، وعبيدة هذا رجل صالح بس بكتاب الطرطوشي ما لها إسناد. قلت سألت عبيدة السلماني عن آية فقال عليك بالسداد فقد ذهب القوم الذين علموا فيما أنزل القرآن. وقال إبراهيم النخعي كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه. أصحابنا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود اللي هم ذولا منه، يعني ذولا كانوا أحفظ الناس القرآن، فكانوا يتقون التفسير ويهابون يعني برأيهم، واللي هم يروون عن ابن مسعود التفسير. وقال الشعبي والله ما من آية إلا قد سألت عنها ولكنها رواية عن الله. شاف عدرك تقريبا 70 صحابي، فقال أصلا ما في آية إلا وأنا سألت عنها لكني أتقي الأمر، هي الرواية عن الله. وقال مسروق اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن الله. هؤلاء كلهم كوفيون، إبراهيم والشعبي ومسروق أهل الكوفة. وقال هشام بن عروة هذا مدني وآخر حياته راح العراق، ما سمعت أبي يؤول آية من كتاب الله قط، أبوه اللي هو عروة بن الزبير عروة بن الزبير، أم أسماء وأبوه الزبير. وقال مسلم بن يسار، هذا فقيه البصرة في وقته يقارن بالحسن، قال: إذا حدثت عن الله حديثا فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. يعني لابد أنك تراعي السياق، لازم تفهم السياق. يقول شيخ الإسلام، يقول: وهذا كله مهابة للقول في القرآن وخوفا من الزلل فيه، وتعظيما للقول فيه بغير علم، كما قد كانوا يهابون الفتوى والحديث، بل أشد وأعظم، لا إنكارا لأصل التفسير، فإن دلائله متناصرة. الشيخ شرح لك الباب، يعني طيب في ناس واجد فسروا، يقول: لا، هؤلاء يدعونك للورع عن أن تفسر برأيك، أما إن كان عندك علم ففسر. يقول: والمراد من القول في القرآن بغير علم أن يقول مقالة لا يشهد لها أصل صحيح، بل يرجم فيه بحسب ما يظن وما يخطر بقلبه وما يدعو إليه هواه، كتأويل أهل الأهواء وكثير من المنسوبين إلى التفسير. الآن تجد مثلا في تفاسير تاريخيا ضخمة أو كثير من التفاسير معتزلة، في واحد معتزل اسمه مسلم الأصبهاني أو واحد غيره، أكبر تفسير في الإسلام ألف رجل معتزل، تفسير قاله 400 مجلد في وقتهم، يمكن بزمان ينطبع 200 إذا موجود، بس راح. بس الرازي ما قصر، جاب منه شيء وايد. ها، يقول: فأما إذا كان قد شهد له أصل صحيح لا يقطع به، فهو الذي كان يقف فيه من ذكرناه من السلف، وليس المراد به ما يؤتاه العبد من الفهم بالقرآن في القرآن ورؤية سعة فهمه وعلمه. ها، طيب نحن ما شرط أن أفسر القرآن، أن أستنبط. الآن القرآن له تفسير عن السلف، معنى للآية. طيب أنا أريد أن أستنبط استنباطا في مسألة فقهية أو في مسألة عقدية، في أمر زائد على تفسير الآية، أحتج مثلا واتبعت ملة آبائي، أحتج فيه على أنه الجد أب في الفرائض فيسقط الأخوة. أولا شرحناها سابقا أن يكون الظاهر يشهد له، ألا يعارض التفسير المروي عن السلف، ألا يعارضه أصل أقوى مثل قلنا والخيل والحمير والبغال اللي تركبوها وثينة، نعارض أصل أقوى السنة. تفسيرك هنا حين قلت أن هذا فيه دليل على أن الخيل لا توكل، هذا استنباط منك، وهذا الاستنباط لو لم يعارضه أصل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد يكون له وجاهته. يقول: ففي صحيح البخاري عن أبي جحيفة قال: قلت لعلي: هل ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندكم شيئا ليس عند الناس؟ قال: لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يؤتيه الله عبدا في القرآن. ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه التأويل، ولو كان مقصورا على مجرد الرواية لم يكن لابن عباس فيه مزية. عمر كان يقول لابن عباس: غص يا غواص. هذا مع ما يضم إلى التفسير والتأويل من العلوم المتعلقة بالتنزيل، مثل علم القراءات والإعراب واللغات وفضائل السور والآيات وما فيها من الآيات والبينات والحكم والحقائق والمواعظ والرقائق والسنن والآثار والقصص والأخبار ونكت لفظه ونظمه اللي نسميها البلاغة حنا، ووجوه سعة علمه وأصول الدين والأحكام وتفصيل شرائع الإسلام وما في ذلك من مختلف فيه ومجمع عليه ومستند كل طائفة فيما ذهبت إليه، إلى غير ذلك مما فيه لكل وارد شرب صاف ولكل فاضل نصيب واف. مع أن علمه أعظم من أن يحيط به إنسان أو أن يترجم عنه لسان، فإنه مجمع العلوم الربانية ومرجع الفهوم الإيمانية، وكلما ازداد الإنسان يقينا وإيمانا ازداد في القرآن معرفة وتبيانا، وكلما يحسن معينه ظهر معينه. يعني كل ما أحسن الإنسان الاستعانة بالله عز وجل كلما أفاد من معين القرآن شيئا عظيما. يقول: وسائر العلوم كالوسائل والأسباب والقشر من اللباب، وأحق ما يبدأ في مجلس ابتدأ تأويله صفة ابتداء نزوله. هو قلنا أن هذه القاعدة كتبت بين يدي مجلس التفسير، فالشيخ في النهاية بعد ما شرح موضوع فضل القرآن وفضل التدبر فيه وفضل تفسيره، أراد أن يورد الحديث الوارد في أنه كيف كان ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: في الصحيحين من حديث عائشة قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاء الملك فيه وقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، حتى بلغ ما لم يعلم. قالت: فرجع بها ترجف بوادره، وذكر الحديث. يقول: ففي الحديث بيان أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما قاله قتادة وأبو صالح وغيرهما، وهو الصحيح. ولهذا استحب أحمد أن تستفتح بها التراويح في أول ليلة من شهر رمضان، ولعل في ذلك أثر، وهذا تقريبا ما حد يطبقها نهائيا. المحقق أفاد إفادة. يقول: قال ابن مفلح في الفروع: واستحب أحمد أن يبتدأ التراويح بصورة القلم، أي العلق، وهذا أحد أسمائها، لأنها أول ما نزل وآخر ما نزل، فإذا سجد قام فقرأ من البقرة، والذي نقله إبراهيم محمد بن الحارث يقرأ بها في العشاء الآخر، قال شيخنا وهو أحسن. نرجع للمتن. يقول: وروي عن جابر بن عبد الله أن أول ما نزل يا أيها المدثر، وقد أخرج في الصحيحين من حديثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثي: فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، ففجثئت منه رعبا، فرجعت فقلت: زملوني، فدثروني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر. يقول الشيخ: الرواية المشهورة بتقديم الهمزة على الثاء المثلثة، فقد روي بثاءين، اللي هي يتحدث عن كلمة فجثئت، هي في رواية فجثثت أي رعبت وفرقت، ويقال رجل مجثوث ومجؤوث. وهذا الحديث يبين أن نزول المدثر بعد نزول اقرأ، لأنه كان بحراء، وهو موافق للحديث الأول. يعني حديث جابر ظاهر أن أول صورة نزلت المدثر، وحديث عائشة أن أول صورة اقرأ هي أول صورة بعد فتور الوحي المدثر، الله أعلم هذا التفسير. وهذا اللي نسميه الأولية النسبية، مثل ما السحرة وصفوا أنفسهم بأنهم أول المسلمين. طيب موسى قبلكم غير، فهذه أولية نسبية، مثل خبر وارد: أول ما خلق الله القلم، وأولية والعرش أصلا قبل القلم، وهكذا، ثم أولية نسبية. وروي عن الحسن وعكرمة أن أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم، وروي ذلك في حديث مرفوع، والأول أصح لما تقدم. وأما اليوم الذي ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالتنزيل، ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين، فقال: ذلك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. مشهور حنا عندنا الاثنين الخميس، اثنين والخميس، هو الخميس ما فيه حديث ثابت، الاثنين هذا فيه حديث، لكن الخميس كان يصوم عمر بن عبد العزيز. وأما الوقت فعن محمد بن إسحاق أنه قال: ابتدأ بالوحي في شهر رمضان، وهذا ظاهر كتاب الله عز وجل، وقيل هو يوم 27 من رجب. وأما مدة نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين عن ابن عباس قال: أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 40، وأقام بمكة 13، وبالمدينة 10، وتوفي وهو ابن 63، فيكون أمد نزوله نحو من 23 سنة. وروي عن الشعبي قال: فرق الله القرآن فكان ما بين أوله وآخره 20 سنة. وهذه بإزالة الكسر، يعني 20 هي الثلاثة، العرب عندهم طريقة يعني إذا كسر قليل ما يذكرونه، ونحو عن ابن عباس وغيره. وعن الحسن البصري قال: ذكر لنا أنه بين أوله وآخره 18 سنة، أنزل عليه مكة 8 سنين وابن المدينة 10 سنين، ولعلهما أراد المدة التي حمي فيها الوحي وتتابع، وإلا فالصحيح الأول لقول الجمهور. وأما آخر سورة أنزلت فروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس أنها سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وروى أبو إسحاق عن البراء بن عازب أنها سورة براءة، وهما جميعا من أواخر السور نزولا، فلذلك اشتبه الأمر، كل صحابي بحسب معرفته يعني. يقول: أما آخر آية نزلت فروى أبو إسحاق عن البراء بن عازب أنها آية الكلالة التي في آخر النساء، وعن أبي بن كعب وغيره أنها قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، الآيتين موافقة لقول من قال أن آخر السور نزولا براءة. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس: آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية الربا، كأنه يريد ما روي عن سعيد بن جبير وأبي صالح أنها قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. شوف أول آية اقرأ وآخر آية اتقوا، يعني أنه أساس العلم التقوى، أنك أنت تقرأ خير عشان تتقي، هي الليلة هي القصة كلها الشكل، أنت تتعلم تتعلم تتعلم عشان في النهاية إيش تتقي. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. خلص الرسالة، الحمد لله.